القارئ الشيخ اسماعيل السيد الطنطاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من إله غير الله يأتيكم ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا Thank you.